عم كيف؟ عمامك وخوالك مثلا تدش عليهم ننبوسهم. ما في بأس تقبيل الرأس للأب والأم والعم والخال، ما في بأس. طيب هذا بدون حتى مصافحة، بس تقبل رأسه، هذا من إكرامه، من البر، ما في بأس.